لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتشددوا في غير ما هو حق شرعه الله تعالى لكم، فتبتدعون البدع وتتغالوا في التمسك بها والدفاع عنها. التشدد محمود في الحق الذي أمر الله به اعتقادا وقولا وعملا، لا في المحدثات الباطلة. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وهم اليهود، إذ قالوا في عيسى وأمه بأهوائهم، فقالوا في عيسى ساحر، وقالوا في أمه بغي، وأضلوا كثير من الناس بأهوائهم المتولدة عن شهواتهم، وضلوا أي وهم اليوم ضالون بعيدون عن جادة الحق والعدل في عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم. هذا ما تضمنته الآية الأولى، وهي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أما الآيات بعد، فقد أخبر تعالى في الآية الثانية، أخبر بماذا؟ بأن بني إسرائيل لعن منهم الذين كفروا على لسان كل من داود في الزبور، وعلى لسان عيسى بن مريم في الإنجيل، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، فقد مسخ منهم طائفة قردة، وعيسى بن مريم حيث مسخ منهم أيضا نفر خنازير، كما لعنوا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في غير آية من القرآن الكريم. وهذا اللعن الذي هو إبعاد من كل خير ورحمة ومن موجبات ذلك في الدنيا والآخرة، سببه ما ذكر تعالى بقوله: ذلك بما عصوا، أي بسبب عصيانهم وكانوا يعتدون، أي سبب عصيانهم لله تعالى ورسله بترك الواجبات وفعل المحرمات، واعتدائهم في الدين بالغلو والابتداع ومقتل الأنبياء والصالحين منهم. وأخبر تعالى في الآية الثالثة بذكر نوع من عصيانهم واعتدائهم الذي لعنوا بسببه، فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كانوا عندما استوجبوا اللعن يفعلون المنكر العظيم ولا ينهى بعضهم بعضا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، أن يأكل معه ويشرب ويقعد. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعن الذين كفروا، إلى قوله فاسقون، أي تل الآية ما هي: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله، معاشر المستمعين والمستمعات هذه لنا فتأملوها، اسمعوا رسول الله يهلك، اسمعوا رسول الله يبين. قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ثم لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم لبعض ثم يلعنكم كما لعنهم. هذه لنا، اسمعوا رسول الله بعدما تلا هذه الآيات الثلاث. قال: كلا والله، هكذا يحلف صلى الله عليه وسلم، كلا والله لتأمرن أيها المؤمنون المسلمون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ثم لتأخذن على يد الظالم ولا تقصرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم، أي كما لعن اليهود والنصارى. إذن هذا الحديث لنا أو لمن؟ يقول الرسول بعدما قرأ هذه الآيات وهي في أهل الكتاب، يقول: كلا والله لتأمرن أيها المؤمنون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ثم لتأخذن على يد الظالم ولتأطرن على الحق أطرا ولتقصرن على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. إذ ما هناك فرق بين اليهود والنصارى والمسلمين، الكل عبيد الله، الكل عبيد الرحمن عز وجل، الكل يريد الله أن يعبدوه ليسلموا وينجوا وليسعدوا ويكملوا. فإذا لعن اليهود والنصارى لإتيانهم المنكر واستمرارهم عليه وعدم رجوعهم عنه فلعنهم، فنحن إذا استمرنا على الباطل المنكر والبدع والضلال ولم نتراجع معناه نسلم من لعنة الله؟ الجواب: لا والله، الكل عبيد الله عز وجل. ثم قال المؤلف غفر الله له ولكم، وفي آخر الآية: قبح الله تعالى عملهم، قبح عمل أهل الكتاب، فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ترى بعينيك، ترى كثيرا منهم، أي من اليهود في المدينة، يتولون الذين كفروا، يعني من المشركين والمنافقين في مكة والمدينة، يصاحبونهم ويوادونهم وينصرونهم وهم يعلمون أنهم كفار، تحم موالاتهم في دينهم وكتابهم. اليهود بالمدينة يوالون المشركين وهم يعلمون أن المشركين الكفار ملعونون، يعرفون أن المنافقين نافقوا وأظهروا الإيمان وهم يكرهون الدين ورسول الإسلام والمسلمين، واليهود يوالون. كيف المؤمن يوالي الكافر؟ لو كانوا صادقين في دعواهم الإيمان ما كانوا يوالون الكافرين والمنافقين. اسمع ما قال تعالى: ترى يا رسولنا كثيرا منهم، أي من اليهود في المدينة بالذات، يتولون الذين كفروا، يعني من المشركين والمنافقين في مكة والمدينة، يصاحبونهم ويوادونهم وينصرونهم وهم يعلمون أنهم كفار، تحرم موالاتهم في دينهم وكتابهم. ثم قبح تعالى عملهم فقال: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، نتيجة ما حملتهم عليه من الشر والكفر والفساد، وهو سخط الله تعالى عليهم وخلودهم في العذاب من موتهم إلى ما لا نهاية له في دار القيامة. فقال تعالى: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لا يخرجون منه أبدا. ثم زاد تعالى تقرير كفرهم وباطلهم وشرهم وفسادهم فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله كما يجب الإيمان به وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الهدى ودين الحق وما أنزل عليه من القرآن والآيات البينات، لو كانوا هكذا ما اتخذوا الكفار والمشركين والمنافقين أولياء. ولكن علة ذلك أنهم فاسقون، إلا قليلا منهم، أفراد قلائل فقط. والفاسق عن أمر الله الخارج عن طاعته لا يقف في الفساد عند حد أبدا. هذا معنى قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل عليه ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. معاشر المستمعين، نضع أيدينا على هداية هذه الآيات فتأملوا. أولا، حرمة الغلو والابتداع في الدين واتباع أهل الهوى، حرمة ماذا؟ الغلو والابتداع في الدين واتباع أهل الأهوى. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا وأضلوا وضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا. ومعنى هذا يحرم على المسلم أن يبتدع في دين الله أو أن يغالف أو يتبع أصحاب الأهواء في دين الله. ومن هنا عرفنا ما حدث في هذه الأمة بعد القرون الذهبية الثلاثة: انتشرت البدع والضلالات والخرافات، وتقسمت الأمة وتجزأت بسبب اتباع الأهواء وتقليد أرباب الأهواء واتباعهم والتعصب لهم، حتى أصبحنا في أسوأ الأحوال. سبب ذلك ما أخذنا بوصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم، أما قال: عليكم شدوا بالنواجذ، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد بين لنا الطريق، وقد أعلنها واضحة صريحة عندما قال: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة في الجنة. ستفترق هذه الأمة كما افترق اليهود إلى 72 فرقة، كما افترق النصارى إلى 71 فرقة، والله لتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، ووالله لقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق وطوائف ومذاهب وكلها في النار. لما يا رسول الله في النار؟ لأنها ما عبدت الله تعالى بما شرع. فالعبادة التي شرعها الله تعالى هي التي تزكي النفس وتطهرها. أما ما ابتدعه العلماء المبتدعة فالعمل به لا يزكي النفس ولا يطيبها ولا يطهرها. إذن كلها في النار إلا واحدة في الجنة. فقام رجل من أصحابه في ذلك المجلس المقدس الطاهر وقال: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ وهذا السؤال يقع لكل مؤمن. كلها في النار إلا واحدة في الجنة، ما هذه الفرقة التي في الجنة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: واحفظوا واعملوا وطبقوا واطلبوا النجاة لأنفسكم. قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيجب أن تكون عقيدتنا عقيدة رسول الله صلى الله عليه وأصحابه، لا نختلف معهم أبدا فيها. يجب أن تكون عباداتنا كما كان رسول الله يعبد الله بها وأصحابه، لا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير. يجب أن تكون آدابنا وأخلاقنا كما كان عليه رسول الله وأصحابه. هذا سبيل النجاة، هذا يتوقف على المعرفة. يجب أن نعرف كيف كان يعتقد رسول الله وأصحابه في الله وفي لقائه وفي الإيمان وبما أمر الله بالإيمان به. يجب أن نعرف كيف كان رسول الله يتوضأ ويغتسل ويصلي ويحج ويعتمر ونفعل كما كان يفعل. يجب أن نعرف كيف كان الرسول يتعامل مع الناس فنتعامل كما كان يتعامل مع الناس في آدابنا في أخلاقنا في معاملاتنا. هذا والله طريق النجاة. العلم أولا، كيف كان الرسول يعتقد في الله ولقائه والدار الآخرة والملائكة والأنبياء والرسل السابقين. نعتقد كما كان نعتقد. كيف كان الرسول يعبد الله؟ من التيمم إلى الاغتسال إلى الرباط إلى الجهاد إلى القضاء إلى الحكم، فنقضي ونحكم ونعمل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقضون ويعملون. وليس هذا بالمستحيل ولا بالصعب أبدا. كل ما في الأمر أن نهيئ أنفسنا لأن نعبد الله عبادة تزكي أنفسنا وتؤهلنا لرضا الله والسكن في دار السلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا عنصرية ولا مذهبية ولا طريقة ولا حزب ولا إنما نحن مسلمون عباد الله نعبد الله بما شرع. والحمد لله قد حفظ الله لنا هذا الدين، حافظه بحفظه الخاص، وإلا لكان منذ 100 سنة فقط اختلط وما أصبح فيه ما يعبد به الله. لكن الله أولا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ لنا كلامه آية بعد آية في 243 آية. وحفظ لنا سنة رسول الله وإن داخلها الزيادة والنقص والتبديل، ولكن هيأ الله لا في كل عصر من يصومها ويحفظها كما هي لتقوم الحجة لله على الناس، وإلا كان على الله أن يجدد الرسالة ويبعث برسول. معاشر المستمعين، في الآية الأولى حرمة ماذا؟ الغلو، والغلو الزيادة، لا تزيد ولا كلمة في دين الله. ما شأنك أن تزيد أنت أو تنقص؟ لقد أنزل الله كتابه وبينه رسوله. الصلاة كما صلى الرسول، لو تزيد سجدة في صلاة الصبح أو ركعة في صلاة المغرب بطلت صلاتك بالإيمان، ما هو شأنك تزيد. لو تحاول أن تنقص أو تنقص تكبيرة واحدة قل ما هناك حاجة إلى هذه التكبيرة في هذه الصلاة، صلاة باطلة. ما معنى باطلة؟ ما تزكي النفس. لماذا الآن نحن نسأل كيف نحج وكيف نعتمد؟ لماذا؟ لعلمنا اليقيني أن هذه العبادة إذا لم نفعلها كما بينها الرسول ما تؤثر على نفوسنا، أي ما تزكي أرواحنا ولا تطيبها. وعلة العبادة تزكية النفس وتطهيرها، وطلبنا تزكية نفوسنا لعلمنا بحكم الله علينا، ألا وهو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن أراد الفلاح وهو الفوز بالجنة بعد النجاة من النار فليزكي نفسه، أي فليطيب وليطهر. ما هي مواد التطهير؟ الإيمان الصحيح كإيمان الرسول وأصحابه، والعمل الصالح الذي شرعه الله في وهو هذه العبادات من صيام إلى صلاة إلى صدقات. ثانيا العصيان والاعتداء ينتجان لصاحبهما الحرمان والقصران. العصيان أي عصيان الله ورسوله بعدم فعل ما يأمران به وعدم ترك ما ينهيان عنه، هذا هو العصيان. والعتداء هو الظلم وتجاوز الحد، هذان ينتجان لصاحبها والله العظيم الحرمان من رضا الله وجواره، والخسران بالخلود في النار. ثالثا من أين عرفنا هذا العصيان والاعتداء؟ أما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم بسببنا، قال قولوا بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا رسول الله، عصوا الله ما عبدوه بما شرع لهم، وكانوا يعتدون بالظلم والطغيان والشر والفساد. ثالثا قال حرمة السكوت عن المنكر ووخامة عاقبته على المجتمع. حرمة السكوت عن المنكر، نراه ونسمعه ونسكت، ووخامة عاقبته على المجتمع بكامله. أتبصرون ما قال أول الآية؟ قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبيت ما كانوا يفعلون. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل منهم يرى أخاه على معصية ينهاه اتق الله واترك هذه، ومن الغد يراه يفعلها ويكون المؤافي المجالس قاعد معه، فمن ثم ضرب الله قلوب بعضهم بعض وأصبحوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وهذا بإجماع الأمة، من رأى منكرا يجب أن يغيره بيده إن استطاع، ما استطاع بلسانه يا عبد الله لا تفعل، ما استطاع بلسانه خاف أن يؤذى في نفسه أو ماله أو أهله يغير بقلبه. أما أن نسكت عن المنكر ونرضى به سوف يحمنا. وضربنا لذلك مثلا قرية أو حي من الأحياء أصبح أهل البيت يخرجون المزابل ويرمونها عند الباب، هذا يرمي وهذا يرمي، وليس هناك من يقول لا تفعل، وليس هناك من يبعد هذه الأوساخ والقاذورات. يوم بعد يوم أسبوع تتحول تلك إلى بعوض وذباب وحشرات، ثم تتحول إلى أوبئة ويهلك أهل القرية كله. بسبب ماذا؟ لما رمى الرجل أو الماء الوسخ عند الباب كان يقول له أخوه يا أخي لا تفعل هذا، هذا يسبب مرضنا. لكن لما سكت سكت الثاني والثالث وأصبحوا يرمون مزابلهم عند الباب، امتلأت الحارة أو الحي أو الحوس بالأوساخ والقاذورات وعمهم المرض. دي الحقيقة، كانوا لا يتناهون عن مكان فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. إذا حرمة السكوت عن المنكر ووخامة عاقبته على المجتمع. في القرية دخلها رجل جاء بمعطية أعلن أهل القرية يا فلان ما ينبغي هذا، لا تبيع هذا الباطل في بلدنا، لا تفعل هذا. يقول الأول والثاني والثالث يستحي أخوهما يخرج أو يترك هذا. أما أن يشاهدوا ويسكتون ويسكتون فيفعلوا الكبير والصغير والذكر والأنثى وتعم الفتنة. قال رابعا حرمة موالاة أهل الكفر والشر والفساد. حرمة موالاة أي محبة، الموالاة هي المحبة والتعاون. حرمة موالاة أهل الكفر والشر والفساد، فلا نحبهم ولا نمد أيدينا لعونهم ومعاونتهم وبذلك نسلم. أما أن نوالي أهل الشر والكفر والفساد بحبنا لهم وتعاوننا معهم فهذا والله هي الحالقة، هذا هو الدمار. دل هذا على ماذا في الآية الكريمة؟ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. حرمة تأملوا موالاة أهل الكفر ولو كانوا آباءنا وأبناءنا ونساءنا وأولادنا، والشر وحرمة أيضا موالاة أهل الشر والفساد بيننا، لا موالاة أي لا محبة ولا تعاون معهم، بل يجب هجرانهم وتركهم حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الحق. خامسا موالاة أهل الكفر بالمودة والنصرة دون المؤمنين آية الكفر وخلاصته في صاحبه. موالاة أهل الكفر بما تكون بحبهم ونصرتهم على إخواننا المؤمنين هذه آية الكفر. والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن من أحب الكافر ونصره على إخوانه المؤمنين، لأن الله قال في بيان المؤمنين بحق وصدق والمؤمنات قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون بحق وصدق والمؤمنات بحق وصدق من هم؟ بعضهم أولياء بعض أي يتحابون ويتعاونون ويتناصرون. فالذي لا يحب المؤمن والله ما هو بالمؤمن، والذي ينصر الكافر على المؤمن والله ما هو بمؤمن، إذ لا بد من الموالاة بين المؤمنين والمؤمنات، وهي الحب لبعضهم بعض والنصرة لبعضهم بعض. أما أننا نحب أعداء الله وننصرهم على أولياء الله، أعوذ بالله أعوذ بالله، هذا هو الكفر الذي ما بعده كفر. دل هذا عليه قوله تعالى وكانوا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي بحق وما أنزل إليه من القرآن ما اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون. والفاسق الخارج عن طاعة الله ورسوله هو الذي يتحول إلى أن يحب أعداء الله ويكره أولياء الله، يتحول إلى أن يصبح ينصر الظالمة والمشركين والكافرين على المؤمنين والموحدين والمسلمين. هذا والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعلى سائر المؤمنين. عباد الله، آخر ما نقول ينبغي أن نعرف كيف نعبد الله. عرفتم؟ إذ لا سبيل إلى النجاة إلا بمعرفة كيف نعبده ثم نعبده بما شرع. عبادة فيها ضلالة، فيها خرافة، عقيدة فيها الزيق الزيد والزيادة، كل هذا خسران كامل. لا بد من أن نعبد الله بما شرع، وبذلك تطهر أنفسنا وتزكو أرواحنا وندخل دار السلام بقضاء الله وحكمه. إذ قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم زك أنفسنا أنت خير من زكاها وآتها تقواها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.